بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله الكلام على العارية، وسيكون الحديث في هذا الموضوع على ما ذكره المؤلف رحمه الله من خلال العناصر التالية: الأول تعريفها، تعريف العارية، الثاني حكمها، الثالث ضابط ما تصح إعارته وما يستثنى من ذلك، الرابع ضمانها، الخامس من عليه مؤونة ردها. أما تعريف العارية، فالعارية بتخفيف الياء وبتشديدها سميت بذلك لتجردها عن العوض، وهذا اللفظ يطلق على العين المعارف، يقال العين المعارف عارية، ويطلق أيضا على العقد، فالعقد إعارة وعارية، والعين المعارة تسمى أيضا عارية. عرفه بعض الفقهاء، وعرف بعض الفقهاء العارية، قالوا إباحة نفع عين بلا عوض، إباحة نفع عين بلا عوض. ومن خلال هذا التعريف يتبين العلاقة بين عقد العارية وعقد الإجارة. نلحظ أن المؤلف رحمه الله ذكر العارية بعد الإجارة، بينهما السبق، وهذان العقدان يشتركان في أن كل منهما عقد على ماذا؟ على المنفعة. لكن من خلال هذا التعريف ومن خلال التعريف الذي سبق للإجارة، يمكن أن نقول إن هناك فرقين. ما هما؟ من يذكر الفرقين بين العارية والإجارة؟ تفضل. نعم أحسنت، أحسنت. فرق ثاني؟ نعم. هذا جيد، لكن هذا يتعلق بالشروط. أنا أذكر نقصد من حيث الحقيقة اللي هي التعريف، ولا ما ذكرته في فروق كثيرة الحقيقة. لو ننظر للشروط في فروق كثيرة، لكن أنا أقصد الفروق من حيث الحقيقة. تفضل. نعم أحسنت. ولهذا قالوا في يعني الفرقان هما كما ذكرت، هما فرقان من حيث الحقيقة لا من حيث الأحكام. من حيث الأحكام هناك فروق كثيرة، هناك فرقان من حيث الحقيقة. الفرق الأول أن الإجارة تمليك للمنفعة، بينما العارية إباحة، ولهذا قالوا في تعريفها إباحة نفع عين بلا عوض. مما يترتب على هذا الفرق أن المستعير لا يملك أن يعير أو يؤجر، لأنه لم يملك المنفعة، وإنما له أن ينتفع فقط، بخلاف المستأجر. المستأجر له أن يؤجر ولا لا؟ وله أن يعير أيضا، لأنه ملك المنفعة، فملك بذلها لغيره بعوض أو بدون عوض، بخلاف المستعير. فهذا فرق يترتب على ذاك الفرق. الأمر الآخر وهو فرق بين، وهو أن الإعارة بلا عوض، ولهذا هي تصنف ضمن التبرعات، بخلاف الإجارة فهي بعوض، ولهذا تصنف ضمن عقود المعاوضات. هذان فرقان من حيث الحقيقة، والمؤلف رحمه الله بدأ بالكلام على حكم العارية. قال: والعارية سنة. سنة يعني للمعير، هذا عنوان حكم العارية، سنة للمعير، لأن عندنا في العارية طرفان، عندنا معير وعندنا مستعير، فهي بالنسبة للمعير سنة، لأنها إحسان وبذل نفع، وهذا مطلوب وفيه أجر وثواب. أما بالنسبة للمستعير فهي جائزة وليست من المسألة المكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه استعار. هذا ما يتعلق بحكمها. الفقرة اللي بعدها ضابط ما تصح إعارته وما يستثنى منه. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. هذا هو ضابط ما تصح إعارته، وهو يتضمن شروط معتبرة في العارية. فكل ما ينتفع به، نحن قلنا إن العارية عقد على المنفعة، ولهذا أتى هذا الضابط أو ذاك الشرط: كل ما ينتفع به مع بقاء عينه تصح إعارته. مثلا السيارات، البيوت والعقارات، اللباس، الأجهزة الكهربائية، هذه أشياء ينتفع بها مع بقاء عينه، وبالتالي تصح إعارتها. وهذا يخرج ما لا ينتفع به إلا باستهلاكه، مثل إيش؟ الأطعمة مثلا، الأطعمة، الطعام حتى تنتفع به لابد أنك تستهلكه، هذا لا يصح عارية. هذا إن كان مجانا فهو هدية أو صدقة أو هبة، وإن كان بعوض فهو بيع. ولهذا قال: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه. قال: نفعا مباحا، هذا يخرج النفع المحرم كإعارة الآلات الموسيقية مثلا، هذا لا تصح إعارتها، لأن النفع فيها وهو طرب بنغماتها نفع محرم. وكذلك أيضا إعارة حلي ذهب لرجل ليلبسه، هذا أيضا لا يصح، ولهذا قال: نفعا مباحا. إذن كل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفعا مباحا تصح إعارته. لكنه استثنى من ذلك، قال إلا البضع. البضع معناه أن يعيره أمته ليستمتع بها، وهذا محرم ولا يصح، لأن الاستمتاع لا يحل إلا بنكاح أو ملك يمين. الاستمتاع بالمرأة لا يحل إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، والمستعير لم يوجد فيه أحد هذين السببين، فهو غير مالك وغير زوج، وبالتالي لا يحل أن يعير أمة ليستمتع بها المستعير. قال وعبدا مسلما لكافر، وهذا المراد به يعني إذا أعاره للخدمة خاصة، لأن في هذا إذلالا للمسلم، فلا يجوز ولا يصح أن يعار مسلم لكافر من أجل أن يخدم المسلم الكافر. أما إذا أعاره له لنفع أو لعمل في الذمة غير الخدمة فهذا لا بأس به، لأن ليس فيه من الإذلال ما في الخدمة. قال وصيدا ونحوه لمحرم، لا يجوز أن يعار صيد لمحرم، لأن المحرم ممنوع من الصيد ومن إمساك الصيد ومن قتل الصيد، فإعارة الصيد للمحرم هذا أمر ممنوع. وقوله وصيدا ونحوه يعني مما يحرم على المحرم، مثل له في الروض قال كمخيط لرجل، يعني ما يجوز أن رجل محرم تعيره مخيطا ليلبسه وهو محرم، لأن هذا محرم. والمراد بمحرم يعني محرم بحج أو عمرة. قال وأمة وأمرد لغير مأمون، إعارة الأمة والأمرد وهو الذي لا شعر في وجهه، هذان تخشى بهما الفتنة، فإذا كان الشخص الذي استعارهما ولو كان استعارهما لخدمة لكنه غير مأمون عليهما فلا يجوز أن يعار غير مأمون أمة وأمرد، لأنه لا يؤمن عليهما منه. هذا كله استثناء من الضابط، لأن هذه الأمثلة انطبق عليها الضابط ومع ذلك لا تصح الإعارة فيها. انتهينا من الفقرة رقم 3 وهي ضابط ما تصح إعارته وما يستثنى منه. الفقرة التالية ضمان العارية. يقول المؤلف رحمه الله وتضمن مطلقا بمثل مثليين وقيمة غيره يوم تلف. العارية مضمونة، وقول المؤلف رحمه الله مضمونة يعني على المستعير، فإذا تلفت عند المستعير فإنه يضمنها للمعير. إن كانت من المثليات فضمانها بالمثل، وإن كانت من المتقومات فضمانها بالقيمة. وأظن أن السبق أن ذكرت المثلي في باب السلم، مش تعريف المثلي، ما المراد بالمثلي عند الفقهاء؟ مثلي عند الفقهاء ما المراد به؟ مر معنا في السلم أظن. يعني ممكن بس تعبير آخر، يقولون كل مكيل وموزون لا صناعة فيه يصح السلم فيه. المثلي كل مكيل وموزون لا صناعة فيه يصح السلم فيه. هذا هو المثل. والمتقوم ما عدا المثل، ما عدا المثل، فالمصنوعات كلها متقومات، ما دخلت في الصناعة كله من المتقومات، وغير المكيلات والموزونات أيضا من المتقومات. المصنف رحمه الله يقول وتضمن مطلقا. كلمة مطلقا هذا يريد بها أن المستعير يضمن سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط، ولو شرط أو شرط نفي الضمان. سواء تعدى أو فرط أو لا، أو اشترط المستعير على المعير ألا يضمن أو لا، هو ضامن في جميع الأحوال. والفقهاء عندهم قاعدة في هذا، يقولون كل ما كان أمانة أو مضمون لا يزول حكمه بالشرط. يعني إن كان أمانة فهو يبقى أمانة، وإن شرط على الأمين فيه الضمان، وإن كان مضمون يبقى مضمون، وإن اشترط عدم الضمان. هذه المسألة فيها خلاف مشهور بالنسبة لمسألة العارية، ولعلكم من خلال ما سبق أني ذكرته في قضية يد الأمانة واليد العادية والتفريق بين اليدين تقعيدا، لعل يظهر أن فيه إشكال، أن المسألة هذه مشكلة على التقعيد، لأن ذكرنا أن ضابط يد الأمانة ما هو؟ نعم، قلنا من كان ملك غيره بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك فيده يد أمانة. هذا منطبق على المستعير ولا غير منطبق؟ منطبق، فالمفروض أنه ما يضمن إلا إذا تعدى أو فرط على القواعد. لكن الفقهاء في هذا الباب خرجوا عن هذا الضابط لدليل، عندهم دليل، وهذا الدليل طبعا هذا اللي قرره المصنف هو مشهور في المذهب وهو مذهب الشافعية، من أبرز أدلتهم حديث صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود. والشاهد قوله عارية مضمونة، فهذا الحديث يدل على أن العارية مضمونة على المستعير. القول الثاني وهو مذهب الحنفية ماشي على القواعد، يقول لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لأن يده يد أمانة. وهناك رواية عن الإمام أحمد بأنها أيضا لا تضمن إلا بالشرط، لا تضمن إلا بالشرط، يعني الأصل عدم الضمان إلا إذا اشترط المعير على المستعير أنه يضمن. هذا رواية عن الإمام أحمد، ذكروا أن ابن تيمية اختارها لعموم حديث المسلمون على شروطه. عموما القولان الثاني والثالث يشتركان في أن اليد يد أمانة، وأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن عند القول الأخير إذا شرط عليه أيضا يضمن. من أبرز أدلتهم حديث يعلى بن أمية، وفيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعارية مضمونة أم عارية مؤدات؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤدات. حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ففي هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أعارية مضمونة أم عارية مؤدات، فقال بل عارية مؤدات، والسياق يدل على أنها يعني غير مضمونة، يعني جعل مؤدات قسيمة للمضمونة. الحديثان قد يبدو بينهما تعارض، حديث صفوان وحديث يعلى بن أمية. ابن القيم رحمه الله وهو ممن يرجح عدم الضمان إلا في حال التعدي والتفريط يجمع بينهما، يقول إن معنى مضمونة يعني مضمونة بالرد، وعلى هذا تكون بمعنى المؤدات. في حديث صفوان بالعارية المضمونة يعني مضمونة بالرد، وعلى هذا تكون بمعنى المؤدات، لأن صفوان لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تلفها، وإنما سأله أغصب أم ليست غصبا، يعني سترد عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضمونة، يعني سنردها عليك، مضمونة بالرد. وهذا القول لعله أرجح فيما يظهر، لأن فيه جمع بين الأحاديث وهو ماشٍ على القواعد في هذا الباب، فهو أقعد وأفقه، وفيه كما ذكر ابن القيم جمع بين الأحاديث الواردة في هذا. نرجع الكلام المصنف، قال وتضمن مطلقا بمثل مثلي وقيمة غيره، يعني وقيمة غيره يعني غير المثلي وهو المتقوم يوم تلف، لأن القيمة تختلف من وقت لآخر، فالمعتبر في القيمة هي وقت التلف لأن قيمتها بدل عنها، فوجب اعتبارها عند تلفها. استثنى، قال: لا إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة. المنشفة مثل ما نسميه الفوطة الآن، هاي طبيعة استعمالها الخمل اللي هو الخيوط التي فيها تبلى مع الاستعمال، تبلت مع الاستعمال، وهذا طبيعي من ضرورة استعمالها أنها تبلى. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول هذا ما يضمنه المستغير، لأن هذا التلف من طبيعة الاستعمال. ولهذا عللوا قالوا: لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف. يعني الإذن في استعمال مثل المنشفة يتضمن الإذن في الإتلاف، والمقصود طبعا الإتلاف اللي بالاستعمال، ولا لو أحرق المنشفة هذا لا شك أنه يضمن، لكن الكلام أنه يستعملها الاستعمال المعهود، والخيوط تتساقط، فهذا لا يضمن حتى على المذهب، يعني هذا حتى على المذهب لا. ولهذا قال: لا إن تلف باستعمال بمعروف. لاحظوا كلمة بمعروف، أما لو استعملها في غير المعروف، في منشفة جسم راح مثلا استعملها استعمال آخر فأتلفها، فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له أن يستعمل إلا في المعروف. أيضا استثناء آخر، ذكروا مثال على استعمال غير المعروف، قالوا: لو حمل في المنشفة ترابا، يعني جعلها مثل الزبيل يحمل فيها ترابا وحصى مثلا، فالحصى حصد ما فيها من وسبب خروق فيها وأتلفها، فهذا يضمن لأن هذا ليس استعمال بالمعروف. قال: ولا إن كانت وقفا ككتب علم. العارية إذا كانت وقف فإنها لا تضمن، لأن مقصود الواقف أنها تستعمل، مقصود الواقف أنها تستعمل. ولو ضمننا الموقوف عليهم لربما أدى إلى خلاف مقصود الواقف، لأنهم لا يريدون أن يعرضوا أنفسهم للضمان. ولهذا نقول حتى على المذهب، طبعا الكلام الآن هذا حد على المذهب، الآن المذهب الأصل أن العارية مضمونة مطلقة، نقول حتى على المذهب إذا كانت وقف لا تضمن إلا حال التعدي والتفريط، يعني حالة التعدي والتفريط هذه حالة متفق عليها. ولهذا قال: إلا بتفريط. قال: وعليه مؤونة ردها. هذا من عليه مؤونة الرد؟ مؤونة الرد يعني تكلفة الرد، فقد تكون العارية مثلا جهاز مثلا كهربائي تحميله إلى المالك يحتاج أجرة، أو المستعير في بلد والمالك في بلد آخر، فالمؤونة على المستعير. قال: وعليه مؤونة ردها لمالكها. قال: وإن أركب منقطعا لله لم يضمن. يعني إذا أركب منقطعا لله يعني طلبا لثواب الله فتلفت الدابة المركوبة تحته لم يضمن الراكب شيئا وصورة المسألة أن يكون مثلا معه إبل هو راكب ناقة من النياق وهو مار في الصحراء وجد منقطعا منقطعا يعني شخص على رجليه إما هلكت دابته أو يحتاج من يركبه فأركبه ناقة من النياق التي عنده ما عليها أحد وصار يمشي هو وإياه فماتت تحته هلكت تحته هو الآن إعارة هذا يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. حللوا ذلك قالوا لأنها بيد صاحبها لأنها بيد صاحبها لكون الراكب لم ينفرد بحفظها فهي لا تزال بيد صاحبها كونهم يمشون جنب بعض هي لا تزال الآن بيد صاحبها فالراكب لم ينفرد بحفظها كما لا يضمن الرديف يعني هذه صورة ثانية لو أنه أردف شخصا على دابة فهلكت الدابة يضمن الرديف لا يضمن هذه صورة أخرى ليست هي مراد المؤلف لكن هي يعني الحكم نفسه وبهذا نكون قد انتهينا من العارية نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لباب الغصب وأعطيكم العناصر واحد تعريف الغصب اثنين حكمه ثلاثة غصب ما ليس بمال أربعة رد المغصوب بزيادته وضمان نقصه خمسة آثار تصرفات الغاصب في المغصوب ستة آثار تصرفات غير الغاصب سبعة ما يضمن به المغصوب ثمانية حكم تصرف الغاصب في المغصوب تسعة الاختلاف في المغصوب عشرة التصدق بالمال إذا جهل مالكه حادي عشر ضمان إتلاف المال المحترم الثاني عشر ضمان ما تتلفه الدابة هذه عناوين المسائل على ما أورده المؤلف رحمه الله ولعلي اليوم أتكلم عن ما ذكره في الفصل الذي قرأناه والباقي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى أولا تعريف الغصب. عرف الغصب بأنه استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق. استيلاء غير حربي على حق غيره قهرا بغير حق. قولهم استيلاء غير حربي لأن استيلاء الحربي هذا لا يسمى غصبا. وقولهم على حق غيره هذا يشمل نلحظ أنه ما قال على مال غيره من أجل أن يشمل ماذا؟ نعم المال والاختصاص. نعم أحسنت. ولهذا قالوا مالا كان أو اختصاصا. والاختصاص مثل الكلب والخمرة للذمي، وهذه سيأتي كلام المؤلف عليها. وقولهم قهرا هذا يخرج المسروق مثلا والمال المختلس، فهذا يخرج، فهذا يؤخذ ويستولي عليه السارق أو المختلس ليس قهرا وإنما خفية، فلا يسمى غصبا. وقولهم بغير حق يخرج ما كان بحق مثل استيلاء القاضي مثلا على مال المفلس وتصرفه فيه، أو استيلاء الولي على مال الصغير وتصرفه فيه، هذا جائز بمقتضى الولاية في حدود ما تسمح له به الولاية، ولا يعد قهرا ولا يعد غصبا. الفقرة التالية حكم الغصب. قال المؤلف رحمه الله والغصب كبيرة. الغصب لا شك أنه محرم، بل إنه كبيرة من كبائر الذنوب، ومما ورد ما يمكن أن يستدل به على ذلك حديث سعيد بن زيد مرفوعا: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. الحديث متفق عليه. فهذا الحديث فيه وعيد شديد على من أخذ شبرا من الأرض ظلما، ويدخل فيه الغاصب. فإذا كان من غصب هذا المقدار اليسير متوعد بذلك الوعيد الشديد، فما بالك بمن يغصب أكثر منه. الفقرة التالية غصب ما ليس بمال. ذكرت في التعريف قبل قليل قلنا استيلاء على حق غيره، ما قلنا على مال غيره، لأن الغصب يدخل فيه الاستيلاء على المال والاستيلاء على الاختصاص، والاختصاص يكون فيما لا يعد مالا شرعا. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على ذلك، قال: فمن غصب كلبا، هذا قلت في العناصر غصب ما ليس بمال، هذا يسمى بين قوسين اختصاص. الكلب الذي يقتنى فيما يجوز اقتناؤه فيه، قوله يقتنى يعني يجوز اقتناؤه، ككلب الصيد والزرع، هذا مما يجوز اقتناؤه، فهذا ليس بمال لأنه لا يجوز بيعه، وإنما هو اختصاص يختص به من هو بيده. وبالتالي فالاستيلاء على كلب الصيد وأخذه ممن هو بيده قهرا بغير حق يعد غصبا. كذلك خمر الذمي المحترمة، الخمر ليست بمال، لكن الذمي إذا كان يشرب الخمر مستترا، فمراد المؤلف بقوله محترمة يعني مستترة، لأن متى تكون خمر الذمي محترمة؟ إذا كان يستتر بها، أما إذا أظهرها فيجب إتلافها ولا حرمة لها. إذا أظهرها في بلاد المسلمين يجب إتلافها ولا حرمة لها، لكن إذا كان الخمر في بيته مستتر بها فجاء شخص وأخذها من بيته فهذا غصب وليس لما بمال، لأن الخمر لا تكون مالا مطلقا لكن اختصاص. أقول هذا الذمي مختص بتلك الخمر وهو ليس ممنوع شرعا من إمساكها لأنه يعتقد حلها في دينه، فليس ممنوعا شرعا من إمساكها. فلو فرضنا أن شخصا غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترمة فإنه يجب عليه أن يردهما، أن يردهما ليرد الكلب والخمر لزوما. قال لا جلد ميتة، جلد الميتة أيضا ليس بمال، وهذا مبني على ما تقدم من المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ فهو ليس مالا ولا يطهر بالدباغ ولا يجوز استعماله حتى لو دبر. وبناء على ذلك فجلد الميتة لو غصب لا يلزم رده لأنه لا يطهر بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به مطلقا، فما فائدة رده ولا يجوز الانتفاع به مطلقا. لكن لعلكم تذكرون أن كثير من فقهاء المذهب قالوا أنه يجوز الانتفاع به في اليابسات، هذا نص عليه، ولهذا الحارثي وهو ممن شرح المقنع قال حيث قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات فيلزم رده، يعني ما دمنا قلنا أنه يجوز الانتفاع به في اليابسات صار مثل الكلب الذي يقتل. قال المرداوي وهو الصواب، يعني ما ذكره الحارث، وهذا لا شك ماشي على القواعد، إذا أجزنا الانتفاع به وإن لم نسميه مالا إلا أنه اختصاص فيجب أن يرده كما يرد كلب الصيد والماشية ونحوهما. قال وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو فرضنا أن الغاصب أتلف هذه الأشياء الثلاثة الكلب والخمر وجلد الميتة فلا ضمان لأنه ليس لها عوض شرعا فهي ليست مالا ولا يجوز بيعها فليس فيه ضمان. ولا يعني عدم الضمان الجواز، فالإتلاف محرم لأنه اعتداء على حق غيره. نحن قلنا أن هذا حق اختصاص، لكن الكلام على قضية هل يضمن بقيمة، هي ليس لها قيمة شرعا وبالتالي لا ضمن. قال: وإن استولى على حر مسلم. والآن هو ذكر مما ليس بمال الكلب، ثم ذكر الخمر، ثم ذكر جلد الميتة، هذه الآن القضية الرابعة وهي الحر المسلم. حر المسلم ليس بمال أيضا. قال: وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه. استولى شخص على حر مسلم، التقييد بالمسلم لم يرد في الإقناع والمنتهى، ولهذا لم يرى التقييد به أغلب الفقهاء المتون، ويشمل ذلك استيلاء على الكبير والصغير. وصورة الاستيلاء يعني أن يحبسه من غير أن يمنع عنه الطعام والشراب فيموت عنده، هذه صورة المسألة، أن يحبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فيموت عنده. أما لو حبسه ومنع منه الطعام والشراب لوقت يموت مثله بسبب الجوع أو العطش، فهذا قتل عمد، هذا قتل عمد، سيأتي في باب يذكره الفقهاء في باب الجنايات. وقتل العمد مضمون كما هو معلوم بالقصاص والدية، لكن الكلام هنا أنه ما حبس فقط ولم يمنع عنه الطعام والشراب، فقدر الله مات وهو في هذه الغرفة، هل يضمنه المستولي هذا؟ يقول المصنف: لم يضمنه، يعني ما يضمنه، لأنه ليس مال، الحر ليس مال، لو كان عبد لضمنه لأن العبد مال، أما هذا ليس مال وبالتالي لا يضمنه. قال: بل ثياب صغير وحليه. يعني إذا كان على هذا الحر المسلم ثياب أو حلي مثل لابس ساعة أو يكون مثلا أنثى وعليها حلي ذهب أو نحوها، لو فرضنا أنها هذه الأشياء تلفت، فإنه يضمنها ولا يضمنها؟ يضمنها إذا كانت على صغير، ولهذا قال: بل ثياب صغير وحليه، يعني يضمنها. والتقييد بالصغير هم قالوا حتى لو لم ينزعها عنه، يعني ليس من شرط الضمان أنه ينزعها، يعني لو كان تلفت وهي على الصغير، الصغير لابسها وتلفت وهي عليه لابسها، وبدون فعل من الشخص الذي استولى على هذا الصغير، فإنه يضمن. المستولي يضمن. لماذا قيد بالصغير؟ يقولون لأن الصغير لا ممانعة له عن ذلك، يعني بالنسبة للصغير حتى لو لم ينزعها يعد كأنه استولى على الصغير وعلى ما على الصغير. والذي على الصغير مال ولا مو مال؟ مال، ثياب والحلي مال. والصغير قلنا أنه ما يضمن لأنه حر ليس مال، لكن ما عليه مال وهو لا يمانع صغير، يعني خلعتها أو لم تخلعها يعني هي هو لا يستطيع الممانعة، ولهذا لو تلفت ولو بدون تعدي ولا تفريط فإنه يضمنه. ولهذا قال بل ثياب صغير وحليه. قال وإن استعمله كرها في خد أو حبسه فعليه أجرته كقند. نستعمله يعني الحر سواء صغير أو كبير، استعمله كرها سواء في خدمة أو خياطة أو ما أشبه ذلك. وقولك كرها يعني بدون اختيار، أكرهه على أن يعمل له أو يخدمه أو يخيط له، فعليه أجرته يعني يضمن منفعته. كقن، لأن الآن هو المكره حر والحر ليس بمال، لكن منفعته مال ولا مهي مال؟ مال. ولهذا جاء الضمان لأن أكرهه على نفع. ولهذا قال وإن استعمله كرها فعليه أجرته كقن، يعني حكا كما لو أكره قن غيره على أن يعمل له أيضا يدفع الأجرة للسيد، لأنها انتفع بقن غيره بدون إذن المالك. كذلك لو حبسه، ولهذا قال وإن استعمله كرها أو حبسه، يعني حبسه مدة لها أجرة. هذا الحر عنده عمل مثلا، يعمل ذو حرفة، وحبسه أسبوع مثلا فعطل عن عمل، فالمدة هذه لها أجرة. فعليه أجرته على ذلك المستولي الأجرة. قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته. هذه قلنا في العناصر رد المغصوب بزيادته وضمان نقصه. رد المغصوب واجب على الغاصب، واجب على الغاصب أنه يرد المغصوب ويتخلى عن الغصب في أقرب فرصة، ولا يجوز أنه يستمر غاصبا. لكن السؤال إذا كان المغصوب وهو عند الغاصب زاد، فلمن الزيادة؟ للمالك، فيجب على الغاصب أن يرد المغصوب بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. زيادة المتصلة يقول كالسمة، كان غصب منه ناقة فسملت عنده، الغاصب مرعاه طيب كانت هزيلة فسملت. هل الغاصب إذا رد الناقة يقول أنا سمنتها لك فعطني عوض؟ يقول لا، أنت غاصب ليس لك شيء. كذلك حتى الزيادة المنفصلة أيضا يمثلها الفقهاء يقولون بكسب العبد، لو فرضنا أنه غصب عبدا وحط العبد عنده فالعبد كسب، الغاصب تاجر فالعبد حصل مال وكسب، الكسب لمن؟ للمالك. فيجب على الغاصب أن يرد المغصوب. قالوا ولو غرم على رده أضعاف قيمته، يجب عليه أن يرده في جميع الأحوال. إذا رده يجب عليه أن يرده ولو غرم في رده أضعاف قيمته. مثلوا لذلك قالوا لو بني عليه، لو فرضنا أنه غصب حجر، غصب بلك وحطه أساسات ثم حط عليه بلك من عنده، إذا أزال البلك هذا بيروح عليه بيغرم، يقول ولو يجب رده ولو غرم أضعاف قيمته لأنه غاصب. طبعا إلا إذا تراضى هو والمالك، لكن نقول لو المالك أراد ماله والمال هذا يعني يمكن الاستفادة منه فيجب عليه أنه يرد. قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته. هذا بالنسبة للزيادة. طيب بالنسبة للنقص قد يكون العكس، يعني قد المغصوب ينقص قيمته عند الغاصب، فالزيادة قلنا للمالك وليس للغاصب منها شيء. طيب النقص هل هو على الغاصب أو لا؟ هل يضمن الغاصب النقص؟ قال المؤلف رحمه الله وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، أيضا النقص عليه إذا لم يكن سببه تغير السعر. مثال ذلك قالوا لو كان المغصوب عبدا فالعبد إذا كان أمرد هذا أغلى ثمنا، إذا خرجت لحيته نقص قيمته، هذا النقص مضمون على الغاصب لأنه ليس بسبب تغير السعر. كذلك لو فرضنا أن العبد مثلا صار أعمى عمي، أو الدابة مثلا أصابها مرض أو ما أشبه ذلك نقص قيمتها، فهذا يضمنه الغاصب ولو أنه ما تسبب في المرض، يعني ما هو بشرط أنه متسبب، ما تسبب في المرض ولا مرض جاء في البلد كلها مثلا، يضمن النقص، لكنه استثنى إذا كان النقص بسبب تغير السعر، مثل أن يكون غصب في وقت موسم ورغبة الناس، فقلت رغبة الناس وانقضى الموسم، هنا سبب النقص ما هو؟ السعر، والسعر هذا يخضع لأمور خارجة وهي قضية رغبات الناس، ولهذا يقولون في هذه الحالة لا يكون هناك ضمان على الغاصب. حللوا ذلك قالوا لأن المغصوب لم تنقص عينه ولا صفته، فلم يلزمه شيء سوى رد المغصوب أو بدله، والفائت إنما هو رغبات الناس ولا تقابل بشيء. الفكرة التالية آثار تصرفات الغاصب في المغصوب. الغاصب الآن غصب وتصرف، والمصنف رحمه الله ذكر بعض صور التصرف وما يترتب عليها من أحكام. قال وإن بنى أو غرس، يعني الآن المغصوب ما هو؟ أرض، غصب أرض فبنى عليها بناء، أو غرس فيها يعني أشجار، غرس فيها نخيل أو أشجار أخرى، يترتب على ذلك خمسة أحكام. الأول قال لزمه قلع، نقول له يلزمك أن تقلع الغرس وتزيل البناء، طبعا هذا مشروط بمطالبة المالك، إذا طالبه المالك، فإذا المالك قال أخلي لي أرضي من بنائك ومن غرسك يلزم. وليس له أن يقول أنا خسرت عليه أو أنا دفعت فيه أو أن هذا يضر بي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، حديث رواه أبو داود وحسن إسناده ابن حجر في البلوغ، ليس لعرق ظالم حق، فهذا عرق ظالم فليس له حق. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال وأرش نقص، نفرض أن الأرض الآن لما غرس فيها صارت رخوة فنقصت قيمتها، الناس مثلا يريدونها لبناء، يريدون الأرض الصلبة مثلا، المهم أنها نقصت قيمتها بسبب البناء أو بسبب الغرس، هذا النقص يضمنه الغاصب. قال وأرش نقص. رقم ثلاثة قال وتسوية أرض، يعني يلزمه أن يسوي الأرض، فبعد أن يقلع بناءه أو غرسه يسوي الأرض ليسلمها مثل ما أخذها. رقم أربعة هو الأجرة، يعني أجرة المثل، طبعا هم ليس بينهما عقد إجارة لكن نسأل أهل الخبرة، نقول بقاء هذه الأشجار في هذه الأرض لمدة مثلا، هو أبقى غرسه مثلا نفرض أنها أبقى سنة، هذا كم أجرته؟ إذا أجرت أرض لتغرس كم يؤخذ عليها في العادة؟ فنأخذ منها أجر المثل. قال ولو غصب مالا فاتجر به، غصب مالا فاتجر به، يعني غصب نقود فاتجر بها فربح، الصورة الثانية غصب ما صاد به، يعني غصب جارحة أو سلاحا صاد به. جارحة يعني كلب صيد مثلا أو صقر، وصاد بذلك الصقر المغصوب أو الكلب المغصوب أو غصب سلاحا فصاد به، فما حصل بذلك فهو للمالك في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، يعني ربح المال الذي اتجر به للمالك، والصيد في الصورة الثانية أيضا لمين؟ للمالك وليس للغاصب شيء. قال أو حصد به، يعني غصب من جل، من جل يعني مثل المحش، يسمونه المحش الآن، فحصد به حشيشا في صحراء، فالحشيش هذا لمن يكون؟ لمالك المنجل. ولهذا قال فمهما حصل بذلك، يعني من مال تجارة أو صيد أو غنيمة أو حشيش فلمالكه. وعللوا ذلك قالوا لأنه حصل بسبب المغصوب فكان لمالكه، حصل بسبب المغصوب فكان لمالكه. هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، وصورها يعني تختلف، لأن فيها إشكال من ناحية أن بعض الأشياء المذكورة هي آلات، وقد يكون المؤثر الكبير في الكسب هو العمل، فكوننا نقول أن كله للمالك والغاصب وإن كان غاصب لكنه عمل، فهذا فيه إشكال. ولهذا في صورة الصيد على الفرس أو بالقوس، يعني الصيد على فرس مغصوب أو بسلاح مغصوب، قال بعض العلماء منهم الشارح، شارح المقنع، إن ما صاده الغاصب له، ما صاد على الفرس المغصوب أو بالسلاح المغصوب يكون له، لأن هذه مجرد آلات والمؤثر هو حذقه ومعرفته وقدرته، ويكون للمالك الأجرة، يعني أجرة الفرس أو أجرة السلاح. وهذا قول فيه قوة، وهو أظهر أيضا في قضية المنجل، أن المنجل آلة بسيطة وتأثيرها ليس كتأثير الشخص، الشخص هو الذي سيخرج للصحراء وسيحتش ما يحتش. فقضية نقول أن الحشيش لمالك المنجل هذا فيه بعد، ولهذا ممكن أن نقول أن الحشيش للغاصب لكن عليه الأجرة، عليه الأجرة. هذا قول قوي، وقد قواه الحارثي، والحارثي كما ذكرت له شرح على المقنع. قال وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما. إذا خلط المغصوب بما لا يتميز، مثلوا لذلك يقول غصب سويقا فخلطه بزيت هنا الآن مع لا يتميز الآن صارت اختلطت مع بعضها فالسويق اختلط بالزيت أو صبغ الثوب يعني غصب ثوبا فصبغه قال فهما شريكان بقدر ملكيهما يعني إذا كان غصب السويق وخلطه بزيت الزيت من الغاصب والسويق هو للمغصوب للمالك مالك المغصوب فهما شريكان فيما وجد الآن بقدر ملكيهما كذلك غصب الثوب فصبغه الصبغ من الغاصب والثوب ملك المغصوب فهما شريكان في هذا الثوب بحسب بقدر ملكيهما علل ذلك قالوا لاجتماع ملكيهما وهو يقتضي الاشتراك وبناء على ذلك قالوا يباع ذلك يعني الثوب المصبوغ أو السويق المخلوط بالزيت يباع ذلك ويوزع الثمن على قدر القيمتين على قدر القيمتين قال وإن نقصت القيمة ضمن لو فرضنا القيمة نقصت نفرض أن الصبغ كان صبغ غير جيد فأنقص قيمة الثوب فإنه يضمن النقص يضمن النقص طبعا ليس له شيء بل يضمن النقص وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل ولعلنا إن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفضل وصرح هنا صرح بأنه إذا غصب مالا فاتجر به قال فمهما حصل بذلك فلمالك يعني ما حصل بالمال الذي اتجر به فهو للمالك هنا الزيادة هذه يعني هو الذي يقصد في المسألة الأولى الزيادة التي ليست بفعل الغاصب مثل سمن مثل وهنا لا هنا ولهذا ورد في الخلاف في هذه من الخلاف ما لا يرد في تلك يعني الأولى ما فيها خلاف لكن هذه فيها خلاف في المذهب حكم أنه هو الذي فعل هو الذي اتجر فهذه تختلف عنها بارك الله فيكم